ماشي، كنت بقول له خش من هنا من غير ما اعرف. رابع بيت، رابع بيت خمر عربوش، خمر اسماعيل. هو رايح بيت كله. اللي واحد قبل كده؟ الله يفتح يا عبيد. والله يا اختي صل على النبي. صل على النبي. اللي راح يشكر ربنا. باب يتقفل على عيالي. دي نمرة واحد. ولا واحد يقول لك هات الاجار براحتك، تقعدي في المدخل، تقعدي هنا، نعمة كبيرة. والله واحد، والله يا صلاح، واحد الوقت قطع ورقة بالنتيجة. وبعدين انا بعد ما اذنت جاهد راح قطع ورقة بالنتيجة. قال انا بقطع الورقة عشان الاجار، جاب سيرة البيوت عشان اشوف الاجار، عشان يشوف بكره كام، عشان الاجار. امبارح راح للاجار، مو بالجامع، مو بالجامع، مشغول مسكين. مسكين حاله. مش عامل شيء؟ لا بره لسه ما جاش. انا عامل ايه؟ انا عامل ايه؟ انا عامل ايه؟ انا جاي امبارح هنا شوي، ولا مش عارف اول امبارح. خلينا نفرح، مفرح ذاته حساسية وتراب وغبار. تلاقي كان سايق من زمان، وهو موضوع الحساسية ده عنده. كان حاسس كمان وهو صغير يومين حلوين وباقي الأسبوع يلطش. وأقول يا ابني ما فيش بليش إلا أنت يا رب، يا رب خفف عني عشان ماليش إلا هو وربنا. غمر بعد 10 سنين جنة شعبان، 10 سنين من الخلفة جنة عم شعبان. وحتى طلع ايه الاسبوع يومين حلوين وباقي الاسبوع زي عضو الذرة اللي ايه اللي مزلوق في وسط العباد. الحمد لله. بس بصراحة الهي ما حد يتحرم من الخلفة اللي محروم يديه له رب يا رب. وقعدت سنة لفتنا على بلد بحر. امال ايه؟ مكروه. اتفقت عملت عملية وعملت بس اللي في امره هينفذ. دي اسباب. امين. اسباب. قول اللي تبتوني ربنا كرمني يا دكتورة وربنا اداني اجيب بنت حلو قوي. الله اكبر. وبعد ما ربنا كرمنا ما رحناش. هو مدبر كل دي من خزائن ربنا، بس الموضوع عاوز صبر. بس احنا ما نصبروش. عاوزين الصبح عادي وهجيبه من سوبر ماركت. وفي غسان يعمل له اختبارات ومش عارف ايه ولا ده. طب انت يا ابني لما ربنا يثبت ايه ده يا عم؟ يا الله ربنا يعزك يا رب ويرضى عنك. اللي احنا عاوزينه من ربنا انه يرضى عنك زي ما رضى على اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وصراحة مش نحب بقى عشان من وسط الناس ومليان مطبط وبتاكات. الناحية الثانية دي فاضي. لا هي دي هي. لما تيجي بعد كده بدي اتعلم بيها. يا مرحبا. بس هو بقى ايه استواجب مني بقى ايه مثلا اذا حوت في حوتين كده يفكر ان راح في الوجه يبقى مستعجل خاجل او ايه او يفكر ان مش في استواجب بقى الشارع التصفيق. لا في نمرة في الشارع انت ما بدانت فيه نمرة فيها جمال بتاع الحب بتاع جمال بتقوله ولا بيت مين مليانة جمال. لك يدونا كل اللي بيت جامع هذه الزوية كوبات الماي في ماي ساقع عنه بس بصراحة لو كانت اي لحم ما تلفش قوي زي خدنا احنا عالجامد اما العجالي والكنوز والحاجات البلد دي بترزنة تحس ان انت ايه بتاكل في جامد تشد الثانية اللحمة الثانية اللي المواقع الجموس ولا البقرة دي ما انا ما شفتش الجمل الا هنا هناك بعثين ما بيحلوش عشان هناك على طول صلع النبي تجيلها دي جالي وهم تجار رخرين هم تجار رخرين قال يروح الشعر يعني لو هي انت تبالي طيب تبالي نسيت معلش كلمي يروح احنا المهم احنا سبقناكم عشان ما لما وكليل ربنا يشبهكم يا رب خلاص محمد هتعمل الاكل على طول المغرب استنى لما اجي من ورشه اقلب يلا ربنا يشكرك يا رب معلمك بدري الحمد لله قلت لها حط على طول معاك زمان الجماعه اللي هما يعني ناحيه الافاه زمان كان الظهر يعني نصحى الصبح نفطر الظهر نتغدى في المغرب نتعشى ثلاث صلوات الوقت ما شاء الله الخير مال الدنيا والعين وقت ما بيجي ما بياكل والناس بتاكل ايه؟ من فضل ربنا طاقه ولا طاقتين سبحان الله ويعني يقول لك ايه حته جبنه خفيفه طماطمايه مش على سياره مش عارف ايه بتقول لي كنا بنعمله سلطه الطماطم الله اكبر بتقول لي كنا بنعمله للشغالين في الالوان اللي في قلب البيت كان بيت الحاج احمد كده طب بتعمل الحاج احمد كان في نوال نوال كده يوم من زمان البيت ده بسم الله لا ما هو في ناس كتير كده ويقول لك الواحد ما صرفش فيك العين اللي احنا هو فتحه هناك بتاع بكر في لا ده بيت عمه عم مش حاسه شباب المسلمات شباب المسلمات ثاني بيت من بعد احمد عمر لكن بيت ابويا الوقت حاليا ده بيت والدتي بقى ده اللي هو فين في ضرب الجراكش ضرب غزال يبقى احمد مرسي السعيد اول بيت اللي ادانا اختنا حسام ده شوف ده بيت كان فيه اربع صبيان وبنتين وابويا وامي في البيت ده سبحان الله يا بنات ليه؟ وست فهيمة كانت بقى بتيجي عندنا بقى في الدار مبروكة السعودية أم عبد النبي وأنا حضرتها قعدت شهر كده معاك والله ولا أنت حضرت إيه من زي كده؟ أنا 27 سنة هنا صلى على النبي لا عمري صلاة النبي أنا شفت أبوك أنت كبيرة مجال الله يكرمك وحاجة كان يفضلي وكان يجي يقول لي عايزة حاجة حد مضايقك الله أكبر أنا بعلمك حاجة أقول لك الله أكبر انا على طول عزامك كده والله الحبيب والله ما تعشينا والله مستنيين لكن انا والله على ده انا بحمد الله كنت هتصحى من تعبان بس نسيت والله والله ما تعشينا احنا طب ما انتم ما تعشيتوش لكن عشان قوم ازاي والله ما تعشينا يا لما احنا لما نسمع ان شاء الله عشان تبقى لا ما بقتش من غير كلام المره اللي فاتت ترى المرة دي فعلا مش هي بعدها لا طلع اسمع علينا اكله ما لهاش لازمه قول يا واحنا بنحسبهم ما فيش حسابات نعم ده الحكايه بقى ايه بسم الله بالله جايبينهم زعلانين بالله سلام بس انا فعلا والله انا بنام يعني ما شاء الله صلاح وده صفايا من الكوبايه من الشهير عشان انا مشتركش من دي تزودها؟ لا مش من الشهير انا جبتك من الشهير ليه؟ طب وبعدين انت مالها على صفايا وحد الله. مش غادر ده بيتها جوي. ما انا اخي مش في البادي. كنت اتصل بشحيان اقول له شحيان تعالى مش بتاكل اكل. خليك كنت اتصلت على شباب شوف الدنيا. بسم الله. بسم الله. انا نزلت. حاضر. بسم الله. الله يا الله ربنا يخلينا في برامج. ثم احنا. والله ما اقدر احط لقمه. لا اله الا الله. ده كلام ده؟ ده انا اديتها لما ارضت. ما اديتش حتى افكر في لا. ايه؟ الموضوع بتاع المره اللي فاتت ده. اللي شعبان كلمني فيه. اه ايه؟ الشكل هو الله. ربنا يحفظك يا رب ويرضى عنك. ولو قاعد بره تحت قاعد بره في بيت مستنى ما يصلح الشاب اللي فوق ومعاه ثلاث اولاد. الله حل هسلحها ان شاء الله. الواد بيقول لك بكام الحديد النهارده؟ لا كام من يومين بيقول لي بخمسه ومتين. اه كان باربعه وربع ليه. بص ما حدش بيقول ليه وعشان ايه. اه مصر الجو غالي. لاجين الناس عمالين عمالين في مجاعه مجاعه بتاع بقى. بقول لك رمنا بحسنه والله كده على مراحل. رحنا العمره انا والولي صرفنا بتاع 11000 الف ونص. لكن زياره النبي حلو. اما بالنسبه للسقف على ما احنا برضه على نفسه. والله يا احمد ربنا يوسع على رجوكم وتروحوا انتوا الثلاثه. والله ما عندناش في الطله وزيه وزيه والنبي عملنا خيم وكنا بنقعد. انا سكنت في بيت والله يا جماعه اوضه اوضه كنت احط فيها العادي اللي بروح عليها الشغل. وضل مكوح بيت فتح الجندي لهم بيت في البيت هنا. في عز الظهر تخش يا صلاح ما تشوفش قدامك لو حد فيها شويه ونبت ولا طبيب تدوس فيها تتوجع. ظلمة امبارح لما كنت من مروح كده داخل استنى شويه لما اشوف ايه اللي قدامي من الظلمة. مش عارف باربع جنيه الاوضه بتاعت فتح الدين دي مش عبالي كنا ساكنين فيها بجدين. بنجون ورد مريم يزودوها علينا. كنا شارينا بيت بقى في صغير كرم ربنا بيت جد دي كده عيل صغير كان في البيت. البيت كان فيه ست قوي عظيم على الاخر وحياه ربنا كانت بتسلم وخليها نبص للطعام ولا بتعملي سندوتشات كده الصبح ورب محمد بتخرج بالزحمه ربنا يديك ما اعرفش بروح ليه بيت ربنا يديك بعد العصر بوقت قلت لها انما انا هقعد اقعد للمحشي. خذ يا طفية دلنا كل واحد بعد كوباية خش من هنا والشيف أول ما عملت المحشي وسكيت المحشي ورحت أطلع كوباية صح ما تاكل يا حاج ولا يا فلان مش عارف ما بقى اكلت لقمة يا عم انا ما اكلت لو في مكان زخير ما فيش مكان بقى اعمل ايه طيب. البيت اللي كنا فيه كان فيه ست اوض وكل اوضه راجل ومراته وعيال. عيال الصغيره بقى ايه؟ ما حدش بيتحمل ديني برضه وكده. قالت لي عربيه بتاع عملت ايه؟ قالت لي الناس تسكن فيه. قلت لها لا يا عم دي مش حاجه. العيال الصغيره بقى ايه يعني بتجبنها وبخطط وياهم وكده. اول ما يشوفني جاي من الشغل بيقول يا مينا هو مش عارف ابوك جه عليا العيال مفكره ان الراجل يقول له يقول لها ايه ابوك جه. عيال صغيره كده وهما بيلعبوا اول ما العيال تشوفني يندهوا لها ابوك جه ابوك جه والله جه. كل واحدة تحمل الله جميع الله جميع الله جميع الله جميع الله جميع الله قول ان شاء الله انا واكل والله انا واكل والله قول يا رب حاضر حاضر هاكل عنكوا جت فيا النهارده انا والذي الله اكبر بابا وقلت انا قول انت ولا اقول انا هناك ربنا يكرمك يا رب. وما يحرموش من بيت ابوه. العيد يوم عيد يعني شال الجهاز بتاع الدفاع بتاع القرار بتاع الدفاع لما انا جهزت منصوبه الله يرحمه جدع كده الله يرحمه عمل مره زي حتتين تلك المره من البيت دي مره ازاي الدنيا ظلمه وما انت يعني الدنيا يعني انا غلط الظلمه هذا البيت ده كنا فيه زمان هو انا وهو كنت انا اللي ورا دكان محمد محمد هارون هو في النزال مع جدي وقعدنا في اللي هو في البيت اللي هو بتاع بيت فتح ده اللي هو من بره ده جنب بيت محمد هارون صح والاخر رحنا ناكلين رحنا عند بيت جدي في درب الولاد علي ما هي برضه خدت حاجه جدي يا ابو فهيم كانت قاعده بتعمل ازاي يا لهوي كان اخوه عم موجود كان قاعد في المنشية بعين ومراته من المنشية كله بيموت محدش داري محمد الجرافشة مات وكلهم ماتوا ربنا يدمر معنا ويستوي الله يبارك فيك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه أنا كان بحشي وكسر المكان سنة معنا الجريكين كان دول عطلة أخوه ملا السماح عبده قال أنا أتتي مش أنا مرضي فوق الثلاث تتصور الثلاثات محمد قال لهم دم يتستاوى وهم ربعين عدد الضغير كل ذلك الصور في الشيط مصير أنا مش عارفة بصيت عليها كده قالت لي أختها كبيرة قلت لها معرض منها كبير مرنة قالت لي الزوم لها لما تتعفايا قلت لها ميك ما هي بسم الله ما شاء الله طيب معاك بسم الله موضوع العيل الطيب هي فتح حطوا لها في شنطه بتاعت لو روحوا الطلبات اللي هم جايبينها امهم معاها روحوا بقى مش عارفه رجعوا خدوا ولا لا فتح جبال ابوها ابوها تعبان ما هي بتجيلي قصه بلام دلوقتي يا قالت لي الواد بيجي لها جنب الهنا بالصور ما هي الاول جنب رجلي بتسيبوا بقى تبص عشان بطل كمان اللي بيرجع للسماء وكده بقى خاطر لو تبقى الناس عليا يقول لي مثلا الخيمه يزعل ولا حاجه هو بس هنا بيت كده بس عند حمام مرعش بس هي اللي مسجونه الناحيه الثانيه هي بقى هي بتبقى ده انا من غير الصف عند كل عمليات الجنيه هتبقى ده انا على انا بس ما اروح عشان صاب تبقى تشيل حد ياخدها يعني البنت جات لك هيودي الحاجات دي هياخد الحاجه وهذا خدهم وموجود جاب الفرش بتاع فتحية بنت علي سعد اللي جاي بدل شيء شوي بس بس بس الجنين بس الجنين دي يا بتقعد من قبل ما اتصلت هنا دي من زمان ما كنتش بفتح كده ولا خلاص ما حدش بيتكلم ما بتش الحل ولا حل المحل كله بلد ده كانت كلها ثواني وشارع الاستوديوهات الملايين المحل فيه ده هو كان في الثواني اصلا اللي بيتكلم والدكان هناك مترين في مترين البيت يطبقوه ويعمل الاوضه الدكانين كل واحد الوقت كان بتاع البطيخ متر في متر البطيخ اللي على اليمين والعطار نص متر رخم لا متر اللي هو والله بيهد سبحان الله بيهد البيوت عشان علشان الدنيا مش يوم اللي بيقعدوا بيقعدوا في الشارع الناس تعبانه عارفين كم ب 20 جنيه عندي زعلانين هم انتوا المره دي عشان اللي بتقولوا لهم ما كلمتهم في موضوع الحاجات اللي جابوها ومش عارف ايه ده زعلان على الله على الحاجات اللي احنا ده الموضوع ده هيخلينا نتناقش. ما هي هم زي ما انت شايف ليهم نفذوه بس يعني ايه يعني بيقولوا بيقولوا ديت حاجه من ناحيه الزيارات والكلام. ما هم اما كلمتهم برضو النهارده عرفتهم عشان اذا ذا وين يتحرك عشان نعم انا مقبول عليا كده عايز اعمل ابنهم. ما يتكررش ولا فتره في وش ولا حاجه كلام من ده. فهم عشان هم شايفين ان احنا من بعضنا يكون يعني مش غنوش دجابه يعني في الحاجه دي الحاجه كده يعني نقول احنا اللي جبنا حاجه اساسا ولا كلفنا ولا عملنا يعني بعدنا بالدنيا. الله يحفظك الله يكرمك بعدنا بالدنيا ماشي حبيبي. بسم الله. هتصل بس بالتليفون من بره كده عشان الشبكه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Gracias. كبير. اه يا نهار ابيض. في الرابع وحمدها طلعت تسلم والكبوسه. الكبوسه بسيارة يعني ندوب مدمتين بسيارة بيعاتبوا بعض وبيشوحهم. واحده انزرعت غير الثاني ثلث السواد اللي كبيره حمد كبيره في السن. وايه حط منتج ازاي اخوار وغرايق وايه اللي حصل على الموضوع بتاع امال ايه بتاع العبد بتاع عبد الرحمن النادي على بتاع الوحش اللي انزرعت من فوق. مبروك لهم يعني لازم مش الجبران. شوف يعني اللي بقول شوف يا اختي بلدنا واللي بقى يحصل فيه بعد اللي تشفع على طول شوية كلام كده مع بعضهم واللي بيعذبوا بعض. لا انت بتعدي مراية على فلسفة وخلاص. الزرع تحت هي الزرع. وكانوا ساكنين ولا من البلد؟ ساكنين سكان. البيت ده بتاع واحد اسمه عادل ابو جعش بتاع بلاط وراجل ملتزم وحلو ومراته من بيت يعني ابوها الشعر بتاع التمويل يعني جمع الشيخ. سمعة البلد. فلو بيت ناحية الورشة ناحية جمع شعبان بنى هناك ووضب هناك وناس مساكنين. الموضوع بتاع سعد حسين طبعا التلفون بتاع عندنا بتاع ده بابين باب مغرب وباب الشرق الكبير طبعا المكان معمول بالسيراميك لحد جزء زي ايه زي حيط الباب ده زي كتف الباب ده ويجي متر ونص او مترين مغرب من غير ايه من غير سيراميك. فطبعا انا قلت له اللي هياخد الدكان لما الاخر السيراميك ده هعمل حيطه على العمود اللي جفاف والخرج اللي من غير سيراميك وده انا هفتحه على البيت من جوه. طيب ماشي عشان انا محتاجه اجيب فيه شويه رخام وبتاع اعمله عرض لشغلي. طيب خير. قال لي طيب طب انا معايا سبع ايه 7000 واداهم طبعا كملت عليهم عشان اطلع بتاع المطعم. ايوه عشان انت بتاع المطعم ده. طبعا لما جبت الراجل اللي بنى يا ابني العمود عريض اللي هو جساد جساد كده في ربه كده قلت له قلت له انت عايز خد من المضيف ممكن اجيبه لك على الاخر خد من المضيف كده ممكن اجيبه لك على الاخر على اخر العمود وهضيق عندي من الناحيه الثانيه وتاخد الباقي قبل ما ابني. بص انا قاعد بتكلم زي ما انا وانت كده. لا اله الا الله. قبل ما ابني ايه رايك قلت لي من جوه قال لي ما احنا هنعمل غرفه مش هينفع اللي يبقى مشطوره مش هينفع ان مشطوره. قلت له يعني ايه قال لي خلي الراجل ياخد على العدل الايه على عدل العمود يزول الحيط يزول الحيط على زي ما تيجي على العمود. طبعا العمود بدل ما كان هيجي الناحيه دي على الشطره لا بقى جه الناحيه دي. واحد ودود له قال له ده دياك ده انت هتاخد ايه ده مش عارف ايه جه عينه وعبدته عايز الفلوس يا ابني. قلت له احنا قاعدين انا وانت امبارح قبل البلد ما يجي الساعة 2 بالليل ما يشهدش علينا غير ربنا جاي تغير كلامك الوقت لما واحد يجيني يجيب لي فلوس باخدها مني جدها لك لان انا معيش فلوس الوقت. نعم ابني يا بنا واطلع جاي بقى عشان يوقفوا عن البونة. قلت له ولا ايه ولا يقف في مدماك اطلع لما جدع والله. وطلعت المدين بقى مبروك من اللي وجده مصطفى حسين ابن اخو سعد. ماشي يا صلاح مبروك هيجيب حته كبده وبيقعد يرزق بيها ويخلصها وهيكفل وايه واكنك ما اجرتش الدكان. انا طبعا الكلام دخل دماغي كلام مخضر وبرد. لا معلش من كده معلش من كده انا المطعم كان بيجلدني من الفجر بيشغل بتاع الفاضي الاول في الخضره يعني يحط له الخضره الكرات ومش عارف ايه ويعملها الاول قبل ما يحط الفول الفاضي قبل ما يحط الفول. اقوم بنام متاخر بنام متاخر اقوم بقى ايه يعني عبادتي على المضايقه بقى والاخر جثه لو باي ثمن لازم اخرجها بتاع الدرجه ده بتاع المطر. اما ده وقال لي على كده اما دي قال لي على على على اني عايز فلوس ومش عارف ايه قلت له لما يجي حد مصطفى جاب لي مبروك عايز ايه قلت له عايز 15 ومش هدخل منهم جنين جيبي كلهم من الايجار كلهم من الايجار يعني ال 15 اللي انت هتدفعهم دولك انا عشان خاطر هعمل يعني همشي امور من ال 15 يعني هنعمل نسبه تنزل هي دي اللي هتبقى من ال 15000 بتوعك ايه هم اتفقنا على 25 جنيه ينزلهم في الشهر لو ضربت لو قسمت ال 15000 على ال 25 على 25 جنيه هيدوا لك حوالي 60 سنه يخش في 60 سنه فاحنا عشان كده مشيت على كده وانا ايه وانا كنت ساعتها عشان ظروف اخرج منه وفاك لاني ما معيش خلاص انا كل اللي معايا دفعته بتاع المطعم كل معايا دفعته بتاع المطعم ماذا والا خدت الفلوس بتاع سعد حسين وحطيتها عليه عشان اكمل انت جاي تقول لي لا انا ما خدت 18000 وخلاص ابو عنتر امال انت عايز ايه بقى عارف انا غيري امال انت عايز ايه بقى امال انت بقى عايز ايه جاي عايز فلوسه قلت له ما ايه بقى انا بقى خدت منه رساله قلت له خد 7000 على مطعم فين عندي منتري على جرار في القطار هو قاعد يدوب في عمري هناك يا بقيت يتنجل خد يا عم بسم الله شوف كده الكوبايه اللي تعجبك خد مع كده سكر خفيف اللي يعجبك هي عشان كده هم كل يوم او كل كام شهر او كام سنه يقولوا لي احنا عايزين الدكان ما كنا انت راح تديله مش عارف ايه راح تديله ابصر ايه انا كنت عارف كل ايام هتتجلب كده ايام هتتجلب كده ما كنتش ما كناش نعرفه ما كناش بنفكره خالص صح لو كل واحد عارف فين ما انا عندنا بيت في الشارع اللي هو بيتحمل قالوا لنا نفكره قلنا لهم لو هنحطه في بلاش ما يتسكنش صح أبو العيال اللي يتكلم ولا مبروك ده ما شاء الله مع صاحبه ولا حد بدل ما يبقى على يخش على الموجودين في البيت إذا كان فيه حليم ولا لا خش اللي معاك جوه في البيت الجوال وقعدوا براحتكم زي ما انتوا عايزين لكن انا ما كنتش قاصد ان انا هبقى 60 سنة وما كناش عارفين ان هيحصل كده مش عارف ما كنتش اعرف انا ما اتلمش على اني ده ما حدش يا كمان يعرف موقف موقف انا اضطريت له وحليته وبلغ ما يقولش مهما حصل بقى طالما انا حليت موقف كان مضاد ولازم يخلص خلاص بقى زي ما اتكلفك زي ما اتكلفك خلاص انت خلاص نويت الايام اللي جايه بتصحي الناس كلها بقى الوقت يقول لك يا طب الدكان يابا انا هو 5 سنين يقول لك 5 سنين بعد كده يا جدد لا ده بيعملوا في سنتين يا سنه في مين يقول لك لا انا عايز ان انا اصلحت محترم معاك في السكن واخلاقي كويسه واللي كان في بيع وشراء وكده اذا كنت اخلاقي كويسه تجددك العقد سنه كمان او اتنين اما لقيت شكلي وحش ومتضايق مني تتحمل لحد السنه وتخلص وتقول له غرف داهي الواد محمد عوض بتاع المفاتيح ده اللي هو في بنت بتاع فاكر هي وجوزها جنب الماجنه بتاعت اللي قدام النادي ايوه يقول يا ابراهيم انا ها شوف انا على صدق البنت حاطه الجبر بتاع الفراوله على الصور وبيتي من هريه الدكان كده تحت كل بتاعها خايف يا دوب على جد لازم تستلم شويه من بتاعتك انا بروح اقعد هناك شويه يقول لي من زمان في الحته الله يرحمه جاب لي كمان الجمعيه دي ما تتبني ومن على ايام كمان خالتك ام عسيدي زمان ايام خالتك ام عسيدي ام جابر وام عبد الله وام سيد جامع سيد جامع اللي جنبنا كله كانت بتقول جنب الحنفيه حنفيه دي كانت ام عسيدي بتروح تملى ميه من هناك زي اللي عند السيد جوهر كده اللي عند جوهر كده زي اللي عند السيد جوهر كان في واحده قدام محمد عوض دي دكان الجزاره بالظبط الراجل ده اللي في الجزار ده بدل واحد الراجل ده الله يرحمه مسكر الراجل كويس وعندنا في الارياف لما نلاقي واحد كده لابس كده ويقول لي ده بقى دي مسكر يعني مسكر يعني متعلم متعلم متنور يعني بالحظ والنور ولا تلاقي واحده بتخت المواعين جنب انت حاجه انت حاجه انت حاجه انا اروح اقعد هناك يقول لي يا ابراهيم البيت حط البيت الجبل الفراوله على صور بتاعنا كمان يعني مش بتاعهم وعاملين قضيه مع بعضهم اقول الاف بطيار له اخ محامي خالد لا ما خلاص الله يسهله الله يسهله لما كان بيعمل حياة بالعند لما كان بيعمل حياة بالعند عشان خاطر برضه الواحد يقبل على الجوع لما ربنا أراد أول ما طلعت ثلاثة بألف وستمية ما شاء الله ما طلعت ولا بعد بتاع أربع سنين ولا بعد تعرفت على ناس تعرفت على ناس من أسوان ونعم الناس بقول لك في لسه واحدة الوقت هي ونعم الناس من الصعيد والله بقول لك والله ما ونعم الناس اللي هم بتوع أسوان دولت ناس طيبين خلق معرفة عند النبي مش معرفة شارع ولا بيع ولا شارع ده قبل ما اروح هناك لا انا هم فاتحين عاملين جمعية هم معايا تليفون مليان على والناس عاملين جمعية عملت علاقات مصابت العسل والله يا اختي بلك من الصعيد يقول انا اقول له والله انت بتفكرني ان انا عند النبي مسجد النبوي او في مسجد والولي يقول ازاي يا حاجة عاملين جمعية خيرية بيطلعوا فيها العمرة فما تعرفت عليهم كنت طالع بس فوكس ضيق بقى وعايزين التأشيرة لفيت على كذا مكتب فطبعا فاضل على البتاع ده عايزين التأشيرة كنت بلف انا وعاطف على السيد فرج من غير بالترع اللي بقى عنده على المكاتب على البيت ايوه اللي عندهم الطرمبه الحلوه دي ده قلت راح لبيت شاكر اللي عندهم الطرمبه الحلوه دي شاكر هناك ما عارفهم دول عندهم هنا جنب الفرن بتاع جنب عيد مر هم دول هناك واخدين رجالتهم نفيسه ونعمات والجماعه بتوع زمان متجوزين حسن شكم واحمد شكم وبيت شكم لما روحت انا وهو قعدنا دخلنا اخر مكتب جاء راح متصل عليهم في شارع الجمهورية قال لهم انا بعت لكم واحد هيطلع عمره واحد لوحده وتشوفوا له مكان فاتصل قال لي تطلع على شارع الجمهورية خلف المستشفى بتاع صدناوي هتلاقي فيه جمعية خيرية تروح تروح على هناك هي ياخدوا منك الجواز ويقعدوك في يوم روحت على طول اول ما رحت مديهم البتاع الجواز وعايزين قد ايه قالوا مش عارف 1600 ومن ساعتها في كل يوم خميس بقى عندهم ايه الجمعيه ديت زي بتوع الدلايل عندنا زي هنا ذكر برضه هناك عندهم في الجمعيه دي الجمعيه كل يوم خميس صباح جمعه ذكر يذكر لو كنت فاضي يبقى تعالى مش فاضي خلاص يعني عملت اشتراك معاهم في الجمعيه السنه 12 جنيه كان بيروح يذكر كنت تروح تذكر لا لو لا يعني هم ترتيبهم كده لو فاضي كلام لو فاضي انا خميس بيبقى عندي جبت عمال وشغل اروح فين بس انا عرفت يعني ان هم كده ما هم فيهم فئات حلوه يعني اربعه بيومية ورفاعية ومش عارف ايه كده تاني ربنا يصلح الحال انا تبع ربنا ما شاء الله مية مية يا جماعة والله انا تبع الملك اي نعم ربنا يرضى عنه مش كلام منه دلوقتي ولا اسمي ولا جدي ولا كلام منه الناس الحلوة المشايخ والدين المنتشر هيفضل الكلام ده كله ولا برواش ولا الهاشمي دولك على دولك على عيننا ورقنا العلم تقدم والناس دول على عيننا ورقنا عملوا اعمال لنفسهم لكن ولا ينفع ولا يضر ينفع ولا يضر زي ما قال سيدنا عمر سيدنا عمر يقول ايه والله انك اعلم انك حاجه لا تنفع ولا تضر لو رايت رسول الله قبلك ما قبلتك الناس بتحب الحجر الاسود ليه علشان حديث سيدنا عمر يقول والله إن انا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر لولا رايت رسول الله قبلك ما قبلتك فالمشايخ الهاشمي والفطير والسيد البدوي دول على عينينا وراسنا عملوا اعمال لنفسهم لكن ولا يشفي ولا يمرض ولا يضر ولا ينفع الله يسهل له اما هو ربنا بس الناس اللي كان كان في جهل كان في جهل ما فيش علم كويس عشان ينور الناس انما الوقت الناس تمسك الفضائيات فضائيات وبتاع الجاحل ابن ابني او يشفي لي كده ده كان كده ربنا يا ربي خاتب خاتب خاتب ابو اميره دي حته قبر كده انا عارف ايه اللي تحت الناس اللي كانت رايحه للناس اللي الناس اللي كانت بتطلع بتبيع خضار الصبح الفجر كان يحوضوا ياخدوا من جنب من جنب من جنب سميرة من جنب سميرة بتاع من غير ما تراب وتروح رميهم على الحاجة تروح المكتبة بتاعة رزقة دي سبحان الله عمك يا امام وهي رايحة شايلة شوية بلح شوية كده شروة وجاية بقعصين ورايحة بروم جنين رايحة ماشية ولا عربية قارة بقرشين تمسك شوية تراب وتحطهم على البلح شوف النية شوف النية عشان ربنا يرزقها وتيجي بدري. تراب من عقل قدامك ايه؟ بدل ما تغسله والله. تعفار. بدل ما تغسله وتعفار. شوف لدرجة ايه بقى. والله. كانت نيتها هي مش ما تقصدش اللي هي تعملها ولكن هي ايه؟ يعني زي بركة زي بركة. زي مش زي بتستبارك يعني. ما يغسلوا خير. في علامة. لا ما كانش في علامة. ما هو ما كانش في علامة بس ايه نيتهم كده. كانت نيتهم مش ما يقصدوش ال كان في جهل طلع على النبي طلع على النبي طلع على النبي كان اللي يسخن يجيب له شويه فول نبي يعني تجيب واحد سخن نار ضربها اللي ينجلط شويه تراب بيعملوا كده شويه تراب يطبع الصبح يلاقيها عامله ايه؟ عامله قشران وانت وخلاص ولا محمد السيد لا محمد السيد خد مريض بحاوي ولا خير والله لا الجرم ده مكان من رجلينا حتت وكل واحد ما يشوط وحد يفصل رجليه رجل الواحد فيه من في الارض كده خلاص انجلط وكان برضو العين اللي يعيا النعمين خالص منهم كده ويربطوا بزيت الصبح يلعب تاني دلوقتي تحط شوية على التالي تعمل معقم تعمل دلوقتي لو شوية تراب جمع على الجرح يتعمل شوف البركة كان الزمان عاملة ازاي دلوقتي كيماويات وبتاع كان يقول لك العيل برضه لما يتعب يجيبوا له عيش طري ورغيف وحتة حلاوة حلاوة حلاوة عيش وحلاوة جد ولا اللي واخد تأمين لا إله إلا الله ربنا يسعدك اتصلت عليه؟ هو بيدي بره الخدمه هو قدامه كتير الله اعلم هو معد هو في الشغل يعني يمكن يكون خطر العدة منه مش عارف والله طب اتكلم بقى انت قول لهم انت قول لهم على اللي انت عايزه مش انا عاوز ايه اللي هرد السطح ونعرف ميت من ايه ونعرف وقتنا قد ايه طلع على النبي اختار ناصر واختار احمد انها يهتم ببنتنا وانت مش هتعمليها ان هي مرات بنتك وده ابوها مطرح هذا المخشب واللي تجيبوه هيروح لكم ربك يدبرها وما تتعبوش نفسكم يعني اي حاجه ما تجيبوش اكثر من اطباق اكثر من اطباقكم ما تجيبوهاش لو جبتوا حاجه بعشره هاتوا من ابو ثمانيه مهما كان مش عبال مش عبال برضو ال هو الراجل مثلا العريس اللي مثلا قصه النوم الحاجات اللي هي اللازمه كل الناس بقت عارفه كل حاجه كل حاجة عارفين. كل حاجة عارفين. أنا عارفة كل حاجة وعارفة الهوا. يعرف كل حاجة. بنشوفوا الناس اللي قدامنا وبنشوفوا احنا مش هنبصوا للناس. قاعدة للسرحة والمروحة ربنا يسترها معاك. واللي يحكون عليك يا ربنا يقويها ويبارك. انا باذن واحد احد ما فيش حاجة اسمها جات عند حد من المشاهدين. وربنا يسترها معاك ومعاكم ويرضى عني. زي ما انت قلت الحاجة عند بنتنا وعند ابننا. ما انا قلت كده. من اولها كده. انا اخترت احمد. الراجل بتاع دين وهي اختنا ده جربتنا بقى ده موضوع مش موضوع نسب ده هي بنته وصلاح حبيبي وانا اعرف ابوه واحنا اهل من غير حاجه الحمد لله اخونا الكبير عبد النبي حبيبي الله يرحمه اخونا ابو صلاح ده من زمان يا عم ده ما نعمل حاجه غلطت لي بس بايد ورا وايد قدام الواد يقول لا ما ينفعش مش هاجي ايه صلاح حبيب مش حلو ولا ده مش ده في مواضيع بقى هقول لحضرتك عليه انت واخويا صلاح المواسم والكلام ده كله ده انت بتخلينا اتكلم على كلام على حاجه قدام لسه احنا ما وصلناهاش على النبي المواسم والزيارات والكلام ده كله احنا هنخش ان شاء الله بعد سنتين قولي سنتين باذن الله لا سنتين كتير سنتين اخليها وديعا انا كل ما جبت لها الطلبات مش عايزه طلبات لسه الثانيه عجبتك ده الطلبات والكلام ده طلبات ايه كل طلباتك كلها على بركه لا اشكر الله وانا يا وانا يعني يا انا شغال وحيل ويعني انا مش لا لا لا انا ما تقصد مش انا كدفت من هنا وهنا واحد يعني الحمد لله ربنا يعزك يا رب لا انا شاليه مش لو قلت لي هدي ايه يا شاليه مش شغال ان هي ايه مش انت بتشتغل دي بقى انا ان لا انا هتوصل ان هي اشتري لو الراجل حاجه تاخدها البيعه كلها خدنا الراجل الله يكرمك واحنا برضو الورده اللي عندكم برضو رايحه برضو عندنا واحنا برضو مقربين انتوا بس انا ما فيهاش خرب ولا حاجه ما فيهاش خرب ولا حاجه ربك يضربك ياك يا رب كون بعد ثاني انا اخلص من احمد وراه محمود على طول باذن الله انا محمود عايز اموت راه ربنا يفتحك حتى قبل انا يكون ايه يعني اللي قدرنا على جبوه قول يا رب ارزقني الاسبوع الجاي من المكيس ما هو انا ان شاء الله ان شاء الله طالما النية خلاص كل شيء هيتدبر ان شاء الله كله بامره اصل احنا شوف احنا بنتكلموا في الواسع بس اللي في امره هينفذ خلاص ماشي سنتين كتير ياكل الصبح ربنا يرزقني الله هتتدبر وهتبقى مية مية هتتدبر وهتبقى مية مية والله صل على النبي صل على النبي جنبولك شعبان وحلال في سنة واحدة من هنا الفلوس دي مع الله أعلم حلال وشعبان شعبان معاه ثلاث عيال ربنا يخلي عيالي وحنان حنان بنت معاه ولدين هي في أول السنة وشعبان في آخرها تقول لي منين؟ من عند ربنا مش انا بقول سنتين؟ خلاص يا رب اسبوعين ما تزعليش ما هي مفيش انت قلت هتاخد سنه وهي سنه بس بتتاخد في سنتين لا عشان هي فضل واحنا في كل سنتين فضل هي شدت حيلها شويه وشدت حيلها واحنا بنروح على الساحل لا اصلا غيرها ما اكثر منها بيتزوجها تعالى شوف ولاد عمتي متزوجينها ست صلى على النبي يا رب وسع رجلينا وانا باخدها من ايدها واديها لك من ناحيه الوقت وامتى يعني المسافات دي سيبها لله كله حرام يعني مثلا يا رب وسع رجلينا وانا اجيب لها طلباتها واقول لك يلا يا احسن يلا يا صلاح هو كمان رن عليكي قال صل على النبي احنا كلنا ايه اسره واحده وبيت واحد هو حتى مش عارف زعلان ان ما مش هيجي بس على الموضوع عشان هو عشان كده قفل التليفون على فكره عشان احنا اتكلمنا بيه ومراته جدا تعبان في مكان غير وجع الجلد ان هو وجعه وجع لها نفس كويس وهكذا عمال عنده صحه في الجامعه هو عارف يعني هو جامعه ايه هو احمد قلت له قلت له انا هو اللي بس اللي بس يعني الحاجه اللي انتوا هتجيبوها يعني صل على النبي ابنها تذكر انها تجيبوني وانت وانت جوه من الشاهد قلت لهم انا ايه كلمتين اللي هم ايه خدشت الكلام كله الحاجة اللي تجيبوها تروح لكم والبيت لو لقيتوا حاجة معاكم هاتوا لابو تمام وانا ما جيتش كلمنا ابو خمس حاجات يا رب كل الكفاءة والله وصلنا الحاجة ربنا يعينك انا خدني بقول لك حصلت اللي احنا واخدين بنته ده لفيت للبلد بحاله على اوضه نوم بثلاث تلاف جنيه قلت له والله محمد ما يتمثل على اوضه نوم لو بعاش هو ده كلام ده كلامه يعني برضو زاد من غاي فطبعا رحنا اتفرجنا اتفرجنا على لما الحاجة عجبتنا قلنا دي هي دي ما كانش الحاجة حلوة هو برضو يقصد ايه يعني مثلا مش عاوزة تقول لا الحمد لله ربنا المستعان ربنا المستعان زي ما جه اللي خلاص زي ما هيجيله اقصد انهم انتوا طبعا هتجيبوه ان شاء الله يا وصلت الحل اللي راجع دلوقتي الا ربنا يوفقكم على شغل النور والليل والثلاجه والمطبخ والسخان والتكييف والكمبيوتر الله امال ايه المطبخ واحنا نجيب الادوات بتاعته المطبخ عايز اجيبها اجيبها يا ابيض لا مش عايزين نسجله عليه المطبخ بتكلف 3000 جنيه عايزين نسجله عليكم لا معمول عمول ربنا يستر معاك مش هروح اجيب مطبخ من عند الاستاذ وبدر ربنا سبحانه وتعالى يوحد البنات المسلمين ربنا يوفق لهم يا رب وعامل شقته كلها بالسيراميك والرخام وعامل مطبخ وعامل كلها صلى على النبي صلى على النبي ربنا عليك يا نبي الحاجه اللي انا ايه بجيبها ليا من بنتي يا مثلا ايه جبنا غساله الحاجات البسيطه بقى اللي هي ايه انت جايب الغساله مع الثلاجه لا يا باشا لا احنا الحمد لله احنا بنبقى متعودين انت عاوز كل اللي عليك بس الوقت يكون محدود ربنا يستر مثلا سنه بالثلاثين بس سنه شويه شوف ده مش شويه مش احنا انا مش انا قلت ما احنا لسه برضه في باجي في باجي لسه لسه باجي باجي في السنه اللي فيها بتاع الدراسه لسه برضه فيها شويه قلنا سنه على الشهرين اللي فاضلين مثلا يعني دخلنا اهو سنه سنه وشهرين اهو هم هم مستجدين هم مستجدين السنتين مستخرينهم لان عندنا محمود تجديد فاضل له محمود اخر الشهر هيتسلم ست شهور على السنه فلسه عايز بونه لسه من جديد بونه كامل ربنا يوفقه يعني هنبتدي في الصفحه هنبتدي في الصفحه اللي بعد منها وربنا المعين ان شاء الله ربنا يكرمك في كل حاجه والله ما انا شوف انا بقول لك طالما النيه موجوده النيه موجوده ان شاء الله قبل ما هيعدي ما انا ما بتكلم قبل ما هتعدي السنه هتكون انت جايب كل حاجه يا رب وسع رزقنا في البيت بعدين خطب هو خطب مولي وحنان جاي له واحد جاي على ابن حنان زي ابنك كده شعبان قال له انا اخرت شويه والله ما حدش يعلم من في الغيب ما حدش يعلم من في الغيب ابدا زي ما انا هتجوز ممكن يتجوز مره واحده كده يقول لكم انا اتاخرت وهي تمشي وده من عند ربنا من اسهل طريق من اسهل طريق جت والله ربنا وسع مش عارف انا جت ازاي واخد انا في اول السنه وشغال في اخر السنه ما شاء الله ما شاء الله بنت يا نهار ابيض ربنا يكرمك ربنا يرحمك انا بيا بقى حمد شعبان واخت ما جالكش كده صغار عليا كده ويضحكوا راحوا عاديين مبروك يا مبروك قلت لهم الله يبارك لك انا بنت بقى بنت حمد اسمها ما تتكلمش خمس كلمات مين خجوله وهاديه حنان اه وربنا حافظها ربنا يكرمك خدمه القران مرات طلعت يا عم الحمد لله مرات طلعت مرات صح واحد صاحبه هنا في المسجد ممكن يكون يعرفه بعد كده طلعت اللي بيصلي بينا يا جماعه عارفه ربنا رزقها وفهمها وختم القرآن وصاحبتنا دي بسم الله ما شاء الله الله يحفظها بفضل ربنا. انا انصح واسيب النادي على مين؟ الحمد لله سبحان الله اللي يدعي وسيله بسم الله ما شاء الله بالشرف حتى لو قالت ربنا يذكرها معاك يا رب. اهم حاجه يعرف ياكلها ويوفقها ويثبتها خلاص. والله بسم الله ما شاء الله يعني كنت فاكر ان النوم بيتنا وبيت سبع صفار هنا قاعدة فيها هي وعمتها الشجر بس مقيمين هنا الوحيد اللي جاب من بره العيله هو الوحيد اللي بيتجوزوا من بعضهم بالتخالته وبالتعميته وبالكلام ده. اما ربك ربنا اداله بنتين ربك ده بيرجع له وقت 8 ساعات. انا عارف انا في بلدي عندهم مرض لا هو يروح انا رحت السعيد ده قعدت بتاعي 12 ساعه راح له مناسبه بالنسبه له هو مناسبه يعني اتكلم عليهم يقول لك 15 يوم وشي بس ده يجي اكبر ثاني اللي كان بيخايف صعيد ده الحاج زكريا لسه بقول البلاغ بالله حمام وهو ورا المكينه ليه دي طب مخدوم بنتاكل